ثقلا واتخذوا ماض وأوصى وغيب أم يقولوا لألا في الثلاثات أبدلا وخاطب ترى خطوات سك جميعها قل دعوا انظروا ماذا اضمم الساكن ولا كذا قالت اخرج لكن انظر أن اقتلوا أن احكم أن اشكر مع أن اغدو اعبدوا تلا من اضطر وأيضا مع أو دعوا قص اخرجوا قد استهزئ على مع عذاب قد انجلا مع ركب منيب رحمة وخبيثة قبيل ادخلوها وادخلوا اجتث اعتلى فتيلا ومحظورا ومسحورا استمع كذا بعض انظر بعدهن تنزلا مبين عيون خذه مع متشابه قبيل اقتلوا ثم ادخلوها انظروا الى وفي البر وان ترفع ولكن خففا وبعدوا برفع فيهما فديه فلا تنون طعام اخفض مساكين فاجمعا ومن بعد سين السلم بالفتح نقلا يقولوا برفع مع وصية وفيهما يضعيفه أيضا وقد رسكنا كلا ويبسط بصاد معه في الخلق بسطة عتيت بكسر السين حيث تنزلا وغرفة نفتح غينه ودفاع قل معا وألم جد إن أتت همزة ولا بضمات أو فتح وننشيزها برا وأكل وأذن سكنا كيف أقبلا معا ربوة صدم نكفر بنونه مع الجزم واكسر سين يحتاب يا فلا جميعا وضم السين ميسارة له وصادوا وأن تصدقوا قد تثقلا تجارات نرفع في النساء وها هنا وحاضرة يغفر وبعد جزما كلا سورة آل عمران تروناهم خاطب وكفال خف وهمزا زاكريا حيث جا وارفع ولا وبالكسر اني اخلق وطائرا معا ونوفيهم بنون تجملا ولا الف فيها ها انتم جميعه وهمزاته سهل وكم مبدل جلا وبالرفع لا يأمركم تعلمون قل وبالنون آتيناكم بعد أقبلا ويبغون خاطب يرجعون ويجمعون ما يفعلوا لن يكفروه كذا تلا وبالفتح حج البيت كالواو في مسومين يضركم وقرأ سارعوا إلى وقاتالهم قصر وبالكسر تاؤه ومتم معا فاكسر يغلا فجهلا ويحزون ضم اكسر سوى الأنبياء وغب لدى فارح لا تحسبنا محصلا سورة النساء وتساءلون اشدد وقل قيما هنا وواحدة فارفع ويوصك رقبلا وندخل هنون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح نزلا أحلا فسمه عقدت فتح مدخلا مع الحج ثم الرفع في حاسنة على تسوى افتح اشدد لم يكن بالسلام لست فقصر وغير صب ويصالح انجلا وقد نزل اضمم واكسر الدرك فافتحا ونؤتيهم نون تعد افتح اثقلا سورة المائدة والأنعام